فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن ملك السيئات ينتظر 6 ساعات قبل أن يكتب السيئة، فإن لم يستغفر العبد كتبها سيئة واحدة؟ والله لا أعلم هذا، ما أدري. نعم.